هذا التسجيل من طرف ليبريفوكس. جميع تسجيلات ليبريفوكس في المجال العام. للمزيد من المعلومات أو للمشاركة، زور الموقع librivox.org. الحياء من الله تعالى. فأما حياؤه من الله تعالى فيكون بامتثال أوامره والكف عن زواجره. وروى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله عز وجل حق الحياء. فقيل: يا رسول الله، فكيف نستحي من الله عز وجل حق الحياء؟ قال: من حفظ الرأس وما حوى، والبطن وما وعى، وترك زينة الدنيا، وذكر الموت والبلى، فقد استحى من الله عز وجل حق الحياء. وهذا الحديث من أبلغ الوصايا. وقال أبو الحسن الماوردي مصنف الكتاب: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام ذات ليلة، فقلت: يا رسول الله، أوصني. فقال: استحي من الله عز وجل حق الحياء. ثم قال: تغير الناس. قلت: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: كنت أنظر إلى الصبي فأرى من وجهه البشر والحياء، وأنا أنظر إليه اليوم فلا أرى ذلك في وجهه. ثم تكلم بعد ذلك بوصايا وعظات تصورتها وأذهلني السرور عن حفظها، ووددت أني لو حفظتها. فلم يبدأ بشيء صلى الله عليه وسلم قبل الوصية بالحياء من الله عز وجل، وجعل ما سلبه الصبي من البشر والحياء سببا لتغير الناس، وخص الصبي لأن ما يأتيه بالطبع من غير تكلف. فصلى الله وسلم على من هدى أمته، وتابع إنذارها، وقطع أعذارها، وواصل تأديبها، وحفظ تهذيبها، وجعل لكل عصر حظا من زواجره ونصيبا من أوامره، أعان الله على قبولها بالعمل وعلى استدامتها بالتوفيق. وقد روي أن علقمة بن علاثة قال: يا رسول الله، عظني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استحي من الله تعالى استحياءك من ذوي الهيبة من قومك. وهذا الحياء يكون من قوة الدين وصحة اليقين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلة الحياء كفر، يعني من الله لما فيه من مخالفة أوامره. وقال صلى الله عليه وسلم: الحياء نظام الإيمان، فإذا انحل نظام الشيء تبدد ما فيه وتفرق. الحياء من الناس. وأما حياؤه من الناس فيكون بكف الأذى وترك المجاهرة بالقبيح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اتقى الله اتقى الناس. وروي أن حذيفة بن اليمان أتى الجمعة فوجد الناس قد انصرفوا، فتنكب الطريق عن الناس وقال: لا خير في من لا يستحي من الناس. وقال بشار بن برد: ولقد أصرف الفؤاد عن الشيء حياء، وحبه في السواد، أمسك النفس بالعفاف وأمسي، ذاكرا في غد حديث الأعادي. وهذا النوع من الحياء قد يكون من كمال المروءة وحب الثناء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له، يعني والله أعلم لقلة مروءته وظهور شهوته. وروى الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مروءة الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه ومجلسه وإلفه وجليسه. وقال بعض الشعراء: ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، إذا رزق الفتى وجها وقاحا تقلب في الأمور كما يشاء. وقال آخر: إذا لم تصن عرضا ولم تخش خالقا وتستحي مخلوقا فما شئت فاصنع. الحياء من النفس، وأما حياؤه من نفسه فيكون بالعفة وصيانة الخلوات. وقال بعض الحكماء: ليكن استحياؤك من نفسك أكثر من استحيائك من غيرك. وقال بعض الأدباء: من عمل في السر عملا يستحي منه في العلانية، فليس لنفسه عنده قدر. ودعا قوم رجلا كان يألف عشرتهم فلم يجبهم، وقال: إني دخلت البارحة في الأربعين وأنا أستحي من سني. وقال بعض الشعراء: فسري كإعلاني، وتلك خليقتي، وظلمة ليلي مثل ضوء نهاري. وهذا النوع من الحياء قد يكون من فضيلة النفس وحسن السريرة، فمتى كمل حياء الإنسان من وجوهه الثلاثة فقد كملت فيه أسباب الخير وانتفت عنه أسباب الشر، وصار بالفضل مشهورا وبالجميل مذكورا. وقال بعض الشعراء: وإني ليثنيني عن الجهل والخنا وعن شتم ذي القربى خلائق أربع: حياء وإسلام وتقوى وطاعة لربي ومثلي من يضر وينفع. وإن أخل بأحد وجوه الحياء لحقه من النقص بإخلاله بقدر ما كان يلحقه من الفضل بكماله. وقد قال الرياشي: يقال إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يتمثل هذا الشعر: وحاجة دون أخرى قد سنحت لها جعلتها للتي أخفيت عنوانا، إني كأني أرى من لا حياء له ولا أمانة وسط القوم عريانا. الفصل الرابع في الحلم والغضب: مدح الحلم. روى محمد بن حارث الهلالي أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إني أتيتك بمكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة، خذ العفو وأمر بالمعروف واعرض عن الجاهلين. وروى سفيان بن عيينة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت هذه الآية قال: يا جبريل، ما هذا؟ قال: لا أدري حتى أسأل العالم. ثم عاد جبريل وقال: يا محمد، إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. وروى هشام عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ كان إذا خرج من منزله قال: اللهم إني تصدقت بعرضي على عبادك. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب الحليم الحي ويبغض الفاحش البذيء. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلم ساد، ومن تفهم ازداد. وقال بعض الأدباء: من غرس شجرة الحلم اجتنى ثمرة السلم. وقال بعض البلغاء: ما ذب عن الأعراض كالصفح والإعراض. وقال بعض الشعراء: أحب مكارم الأخلاق جهدي، وأكره أن أعيب وأن أعاب، وأصفح عن سباب الناس حلما، وشر الناس من يهوى السباب. ومن هاب الرجال تهيبوه، ومن حقر الرجال فلن يهاب. فالحلم من أشرف الأخلاق وأحقها بذوي الألباب، لما فيه من سلامة العرض وراحة الجسد واجتلاب الحمد. وقد قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: أول عوض الحليم عن حلمه أن الناس أنصاره، وحد الحلم ضبط النفس عن هيجان الغضب، وهذا يكون عن باعث وسبب. وأسباب الحلم الباعثة على ضبط النفس 10. من أسباب الحلم الرحمة للجاهل. أحدها الرحمة للجهال، وذلك من خير يوافق رقة. وقد قيل في منثور الحكم: من أوكد الحلم رحمة الجهال. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه لرجل أسمعه كلاما: يا هذا، لا تغرقن في سبنا، ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله عز وجل فيه. وشتم رجل الشعبي فقال: إن كنت ما قلت فغفر الله لي، وإن لم أكن كما قلت فغفر الله لك. واغتاظت عائشة رضي الله عنها على خادم لها، ثم رجعت إلى نفسها فقالت: لله در التقوى، ما تركت لي ذي غيظ شفاء. وقسم معاوية رضي الله عنه قطافا، فأعطى شيخا من أهل دمشق قطيفة فلم تعجبه، فحلف أن يضرب بها رأس معاوية. فأتاه فأخبره، فقال له معاوية: أوفي بنذرك، وليرفق الشيخ بالشيخ. القدرة على الانتصار، وهي من أسباب الحلم. والثاني من أسبابه القدرة على الانتصار، وذلك من سعة الصدر وحسن الثقة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو شكرا للقدرة عليه. وقال بعض الحكماء: ليس من الكرم عقوبة من لا يجد امتناع من السطوة. وقال بعض البلغاء: أحسن المكارم عفو المقتدر وجود المفتقر. ومن أسباب الحلم الترفع عن السباب. والثالث من أسبابه الترفع عن السباب، وذلك من شرف النفس وعلو الهمة. كما قالت الحكماء: شرف النفس أن تحمل المكاره كما تحمل المكارم. وقد قيل إن الله تعالى سمى يحيى عليه السلام سيدا لحلمه. وقد قال الشاعر: لا يبلغ المجد أقوام وإن كرموا حتى يبذلوا، وإن عزوا لأقوام ويشتموا فتى الألوان مسفرة، لا صفح ذل ولكن صفح أحلام. والرابع من أسبابه الاستهانة بالمسيء، وذلك عن ضرب من الكبر والإعجاب. ما حكي عن مصعب بن الزبير أنه لما ولي العراق جلس يوما لعطاء الجند، وأمر مناديه فنادى: أين عمرو بن جرمز، وهو الذي قتل أباه الزبير؟ فقيل له: أيها الأمير، إنه قد تباعد في الأرض. فقال: أو يظن الجاهل أني قد أقيده بأبي عبد الله؟ فليظهر آمنا ليأخذ عطاءه موفورا. فعد الناس ذلك من مستحسن الكبر. ومثل ذلك قول بعض الزعماء في شعره: أو كلما طن الذباب طاردته، إن الذباب إذا علي كريم. وأكثر رجل من سب الأحنف وهو لا يجيبه، فقال: والله ما منعه من جوابي إلا هواني عليه. وفي مثله يقول الشاعر: نجا بك لؤمك منجى الذباب، حمته مقاديره أن ينال. وأسمع رجل ابن هبيرة فأعرض عنه، فقال له الرجل: إياك أعني. فقال له: وعنك أعرض. وفي مثله يقول الشاعر: فاذهب فأنت طليق عرضك، إنه عرض عززت به وأنت ذليل. وقال عمرو بن علي: إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. سكت عن السفيه فظن أني عييت عن الجواب، وما عييت. والخامس من أسبابه الاستحياء من جزاء الجواب. وهذا يكون من صيانة النفس وكمال المروءة. وقد قال بعض الحكماء: احتمال السفيه خير من التحلي بصورته، والإغضاء عن الجاهل خير من مشاكلته. وقال بعض الأدباء: ما أفحش حليم ولا أوحش كريم. وقال لقيط بن زرارة: وقل لبني سعد فما لي وما لكم، تريقون مني ما استطعتم وأعتق، أغركم أني بأحسن شيمة بصير، وأني بالفواحش أخرق، وإن تك قد فاحشتني فقهرتني، هنيئا مريئا أنت بالفحش أحذق. والسادس من أسبابه التفضل على السباب، فهذا يكون من الكرم وحب التآلف، كما قيل للإسكندر: إن فلانا وفلانا ينقصانك ويثلبانك فلو عاقبتهما. فقال: هما بعد العقوبة أعذر في تنقصي وثلبي. فكان هذا تفضلا منه وتألفا. وقد حكي عن الأحنف بن قيس أنه قال: ما عاداني أحد قط إلا أخذت في أمره بإحدى 3 خصال: إن كان أعلى مني عرفت له قدره، وإن كان دوني رفعت قدري عنه، وإن كان نظيري تفضلت عليه. فأخذه الخليل فنظمه شعرا فقال: سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب، وإن كثرت منه إلي الجرائم، فما الناس إلا واحد من 3: شريف ومشروف ومثل مقاوم. فأما الذي فوقي فأعرف قدره، وأتبع فيه الحق والحق لازم، وأما الذي دوني فأحلم دائبا أصون به عرضي وإن لا ملائم، وأما الذي مثلي فإن زل أو هفا تفضلت، إن الفضل بالفخر حاكم. والسابع من أسبابه استنكاف السباب وقطع السباب، وهذا يكون من الحزم، كما حكي أن رجلا قال لزرار بن القعقاع: والله لو قلت واحدة لسمعت 10. فقال له ضرار: والله لو قلت 10 لم تسمع واحدة. وحكي أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال لعامر بن مرة الزهري: من أحمق الناس؟ قال: من ظن أنه أعقل الناس. قال: صدقت. فمن أعقل الناس؟ قال: من لم يتجاوز الصمت في عقوبة الجهال. وقال الشعبي: ما أدركت أمي فأبرها، ولكن لا أسب أحدا فيسبها. وقال بعض الحكماء: في إعراضك صون أعراضك. وقال بعض الشعراء: وفي الحلم ردع للسفيه عن الأذى، وفي الخرق إغراق فلا تك أخرقا، فتندم إذ لا تنفعنك ندامة، كما ندم المغبون لما تفرقا. وقال آخر: قل ما بدرك من زور ومن كذب، حلمي أصم وأذني غير صماء. والثامن من أسبابه الخوف من العقوبة على الجواب، وهذا يكون من ضعف النفس، وربما أوجبه الرأي واقتضاه الحزم. وقد قيل في منثور الحكم: الحلم حجاب الآفات. وقال الشاعر: أرفق إذا خفت من ذي هفوة خرقا، ليس الحليم كمن في أمره خرق. والتاسع من أسبابه الرعاية ليد سالفة وحرمة لازمة، وهذا يكون من الوفاء وحسن العهد. وقد قيل في منثور الحكم: أكرم الشيم أرعاها للذمم. وقال الشاعر: إن الوفاء على الكريم فريضة، واللؤم مقرون بذي الإخلاف، وترى الكريم لمن يعاشر منصفا، وترى اللئيم مجانب الإنصاف. والعاشر من أسبابه المكر وتوقع الفرص وتوقع الفرص الخلفية، وهذا يكون من الدهاء. وقد قيل في منثور الحكم: من ظهر غضبه قل كيده. وقال بعض الأدباء: غضب الجاهل في قوله، وغضب العاقل في فعله. وقال بعض الحكماء: إذا سكت عن الجاهل فقد أوسعته جوابا وأوجعته عقابا. وقال إياس بن قتادة: تعاقب أيدينا ويحلم رأينا، ونشتم بالأفعال لا بالتكلم. وقال بعض الشعراء: وللكف عن شتم اللئيم تكرما، أضر له من شتمه حين يشتم. فهذه 10 أسباب تدعو إلى الحلم، وبعض الأسباب أفضل من بعض، وليس إذا كان بعض أسبابه مفضولا ما يقتضي أن تكون نتيجته من الحلم مذمومة. وأما الأولى بالإنسان أن يدعوه للحلم أفضل أسبابه، وإن كان الحلم كله فضلا، وإن عري عن أحد هذه الأسباب كان ذلا ولم يكن حلما. لأننا قد ذكرنا في حد الحلم أنه ضبط النفس عن هيجان الغضب، فإذا فقد الغضب لسماع ما يغضب كان ذلك من ذل النفس وقلة الحمية. وقد قال الحكماء: 3 لا يعرفون إلا في 3 مواطن: لا يعرف الجواد إلا في العسرة، والشجاع إلا في الحرب، والحليم إلا في الغضب. وقال الشاعر: ليست الأحلام في حال الرضا، إنما الأحلام في حال الغضب. وقال آخر: من يدعي الحلم أغضبه لتعرفه، لا يعرف الحلم إلا ساعة الغضب. وأنشد النابغة الجعدي بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر، ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر. فلم ينكر صلى الله عليه وسلم قوله عليه. بعض الغضب مكرمة، ومن فقد الغضب في الأشياء المغضبة حتى استوت حالتاه قبل الإغضاب وبعده، فقد عدم من فضائل النفس الشجاعة والأنفة والحمية والغيرة والدفاع والأخذ بالثأر، لأنها خصال مركبة من الغضب. فإذا عدمها الإنسان هان بها، ولم يكن لباقي فضائله في النفوس موضعا، ولا لوفور حلمه في القلوب موقعا. وقد قال المنصور: إذا كان الحلم مفسدة كان العفو معجزة. وقال بعض الحكماء: العفو يفسد من اللئيم بقدر إصلاحه من الكريم. السفهاء يدافعون عن الكرام. وقال عمرو بن العاص: أكرموا سفهاءكم فإنهم يقونكم العار والشنار. وقال مصعب بن الزبير: ما قل سفهاء قوم إلا ذلوا. وقال أبو تمام الطائي: والحرب تركب رأسها في مشهد، عدل السفيه به بألف حليم. وليس هذا القول إغراء بتحكم الغضب والانقياد إليه عند حدوث ما يغضب، فيكسب بالانقياد للغضب من الرذائل أكثر مما يكسبه عدم الغضب من الفضائل. ولكن إذا ثار به الغضب عند هجوم ما يغضبه كف ثورته بحزمه، وأطفأ ثائرته بحلمه، ووكل من استحق من المقابلة إلى غيره، ولم يعدم مسيئا مكافيا، كما لم يعدم محسنا مجازيا. والعرب تقول: دخل بيتا ما أخرج منه، أي إن أخرج منه خير دخله خير، وإن أخرج منه شر دخله شر. تدبير الحلم والغضب. وأنشد ابن دريد عن أبي حاتم: إذا أمن الجهال جهلك مرة فعرضك للجهال غنم من غنمي، فعمي عليه الحلم والجهل وألقه بمنزلة بين العداوة والسلم. إذا أنت جازيت السفيه كما جرى، فأنت سفيه مثله غير ذي حلم، ولا تغضبن عرض السفيه وداره بحلم، فإن أعيا عليكم فبالصرم، فيرجوك تارة ويخشاك تارة، ويأخذ فيما بين ذلك بالحزم. فإن لم تجد بد من الجهل فاستعن عليه بجهال، فذاك من العزم. وهذه من أحكم أبيات وجدتها في تدبير الحلم والغضب. وهذا التدبير إنما يستعمل فيما لا يجد الإنسان بدا من مقارنته، ولا سبيل إلى إطراحه ومتاركته، إما لخوف شره أو للزوم أمره. فأما من أمكن إطراحه ولم يضر إبعاده، فالهوان به أولى والإعراض عنه أصوب. فإذا كان على ما وصفت، استفاد بتحريك الغضب فضائله، وأمن بكف نفسه عن انقياد له رذائله، وصار الحلم مدبرا للأمور المغضبة بقدر لا يعتريه نقص بعدم الغضب، ولا يلحقه زيادة بقدر الحلم. ولو عزب عنه الحلم حتى انقاد لغضبه، ضل عنه وجه الصواب فيه، وضعف رأيه عن خبرة أسبابه ودواعيه، حتى يصير بليد الرأي، مغمور الروية، مقطوع الحجة، مسلوب العزاء، قليل الحيلة، مع ما يناله من أثر ذلك في نفسه وجسده، حتى يصير أضر عليه مما غضب له. وقد قال بعض الحكماء: من كثر شططه كثر غلطه. وروي أن سلمان قال لعلي رضي الله عنه: ما الذي يباعدني عن غضب الله عز وجل؟ قال: لا تغضب. وقال بعض السلف: أقرب ما يكون العبد من غضب الله عز وجل إذا غضب. وقال بعض البلغاء: من رد غضبه هد من أغضبه. وقال بعض الأدباء: من هيج جأشك كغيظ أجاشك. وقال رجل لبعض الحكماء: عظني. قال: لا تغضب. العاقل يصد غضبه بحلمه، فينبغي لذي اللب السوي والحزم القوي أن يتلقى قوة الغضب بحلمه، فيصدها ويقابل دواعي شرته بحزمه فيردها، ليحظى بانجلاء الحبرة ويسعد بحميد العاقبة. وقال بعض الأدباء: في إغضائك راحة أعضائك. وسبب الغضب هجوم ما تكرهه النفس ممن دونها، وسبب الحزن هجوم ما تكرهه النفس ممن فوقها. والغضب يتحرك من داخل الجسد إلى خارجه، والحزن يتحرك من خارج الجسد إلى داخله. فلذلك قتل الحزن ولم يقتل الغضب لبروز الغضب وكمون الحزن. وصار الحادث عن الغضب السطوة والانتقام لبروزه، والحادث عن الحزن المرض والأسقام لكمونه. ولذلك أفضى الحزن إلى الموت ولم يفضي إليه الغضب، فهذا فرق ما بين الحزن والغضب. ذكر الله يسكن الغضب. واعلم أن لتسكين الغضب إذا هجم أسباب يستعان بها على الحلم، منها أن يذكر الله عز وجل فيدعوه ذلك إلى الخوف منه، ويبعثه الخوف منه على الطاعة له، فيرجع إلى أدبه ويأخذ بندبه، فعند ذلك يزول الغضب. قال الله تعالى: واذكر ربك إذا نسيت. قال عكرمة: يعني إذا غضبت. وقال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ومعنى قوله ينزغنك أي يغضبنك. فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، يعني أنه سميع بجهل من جهل، عليم بما يذهب عنك الغضب. وذكر أن في التوراة مكتوبا: يا ابن آدم اذكرني حين تغضب، أذكرك حين أغضب، فلا أمحقك في من أمحق. وحكي أن بعض ملوك الفرس كتب كتابا ودفعه إلى وزير له وقال: إذا غضبت فناولنيه. وكان فيه: ما لك والغضب، إنما أنت بشر، ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. وقال بعض الحكماء: من ذكر قدرة الله لم يستعمل قدرته في ظلم عباد الله. وقال عبد الله بن مسلم المحارب لهارون الرشيد: يا أمير المؤمنين، أسألك بالذي أنت بين يديه، أذل مني بين يديك، وبالذي هو أقدر على عقابك منك على عقابي، لما عفوت عني؟ فعفى عنه لما ذكره قدرة الله تعالى. ذكر الموت والقبر يزيل الغضب. وروي أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القسوة فقال: اطلع في القبور واعتبر بالنشور. وكان بعض ملوك الطوائف إذا غضب ألقي عنده مفاتيح ترب الملوك فيزول غضبه. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: من أكثر من ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير. ومنها أن ينتقل عن الحالة التي هو فيها إلى حالة غيرها، فيزول عنه الغضب بتغير الأحوال والتنقل من حال إلى حال. وكان هذا مذهب المأمون إذا غضب أو شتم. وكانت الفرس تقول: إذا غضب القائم فليجلس، وإذا غضب الجالس فليقم. ذكر ما يؤول إليه الغضب من الندم. ومنها أن يتذكر ما يؤول إليه الغضب من الندم ومذمة الانتقام. وكتب إبرويز إلى ابنه شيرويه: إن كلمة منك تسفك دما، وأخرى منك تحقن دما، وإن نفاذ أمرك مع كلامك فاحترس في غضبك، من قولك أن تخطئ، ومن لونك أن يتغير، ومن جسدك أن يخف، فإن الملوك تعاقب قدرة وتعفو حلما. وقال بعض الحكماء: الغضب على من لا تملك عجز، وعلى من تملك لؤم. وقال بعض الأدباء: إياك وعزة الغضب، فإنها تفضي إلى ذل العذر. وقال بعض الشعراء: وإذا ما اعترتك في الغضب العزة، فاذكر تذلل الاعتذار. ذكر ثواب العفو يقهر الغضب. ومنها أن يذكر ثواب العفو وجزاء الصفح، فيقهر نفسه على الغضب رغبة في الجزاء والثواب، وحذرا من استحقاق الذم والعقاب. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد يوم القيامة: من له أجر على الله عز وجل فليقم. فيقوم العافون عن الناس، ثم تلا: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال رجاء ابن حيوة لعبد الملك بن مروان في أسارى ابن الأشعث: إن الله قد أعطاك ما تحب من الظفر، فأعط الله ما يحب من العفو. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخير ثلاث خصال، فمن كن فيه فقد استكمل الإيمان: من إذا رضي لم يدخله رضاه في باطل، وإذا غضب لم يخرجه غضبه من حق، وإذا قدر عفا. وأسمع رجل عمر بن عبد العزيز كلاما فقال عمر: أردت أن يستفزني الشيطان لعزة السلطان، فأنال منك اليوم ما تناله مني غدا، انصرف رحمك الله. ذكر انعطاف القلوب عليه إذا كف عن الغضب. ومنها أن يذكر انعطاف القلوب عليه وميل النفوس إليه، فلا يرى إضاعة ذلك بتنفير الناس عنه وبعدهم منه، فكيف عن متابعة الغضب، فيرغب في التألف وجميل الثناء.

والشر لا يصير خيرا، وليس يجنى من الشوك العنب، ولا من الكرم الحنظل. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تحروا الصدق، وإن رأيتم أن فيه الهلكة فإن فيه النجاة، وتجنبوا الكذب، وإن رأيتم أن فيه النجاة فإن فيه الهلكة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لأن يضعني الصدق وقل ما يضع أحب إلي من أن يرفعني الكذب وقل ما يفعل. وقال بعض الحكماء: الصدق منجيك وإن خفت، والكذب مرديك وإن أمنت. وقال الجاحظ: الصدق والوفاء توأمان، والصبر والحلم توأمان، فيهن تمام كل دين، وصلاح كل دنيا، وأضدادهما سبب كل فرقة، وأصل كل فساد. من أسباب الكذب أن يكون حديثه مستعذبا، ومنها أن يؤثر أن يكون حديثه مستعذبا وكلامه مستظرفا، فلا يجد صدقا يعذب ولا حديثا يستظرف، فيستحلي الكذب الذي ليست غرائبه معوزة ولا طرائفه معجزة. وهذا النوع أسوأ حالا مما قبل، لأنه يصدر عن مهانة النفس ودناءة الهمة. وقد قال الجاحظ: لم يكذب أحد قط إلا لصغر قدر نفسه عنده. وقال ابن المقفع: لا تتهاون بإرسال الكذبة من الهزل، فإنها تسرع إلى إبطال الحق. ومن أسباب الكذب التشفي من العدو، ومنها أن يقصد بالكذب التشفي من عدوه، فيسومه بقبائح يخترعها عليه، ويصفه بفضائح ينسبها إليه، ويرى أن معرة الكذب غنم، وأن إرسالها في العدو سهم وسم. وهذا أسوأ حالا من النوعين الأولين، لأنه قد جمع بين الكذب المعر والشر المضر، ولذلك ورد الشرع برد شهادة العدو على عدوه. ومن دواعي الكذب التعود عليه، ومنها أن تكون دواعي الكذب قد ترافدت عليه حتى ألفها، فصار الكذب له عادة ونفسه إليه منقادة، حتى لو رام مجانبة الكذب عسر عليه، لأن العادة طبع ثان. وقد قالت الحكماء: من استحلى رضاع الكذب عسر فطامه. وقيل في منثور الحكم: لا يلزم الكذاب شيء إلا غلب عليه. أمارات الكذاب: واعلم أن للكذاب قبل خبرته أمارات دالة عليه، فمنها أنك إذا لقنته الحديث تلقنه ولم يكن بين ما لقنته وبين ما أورده فرق عنده، ومنها أنك إذا شككته فيه تشكك حتى يكاد يرجع فيه ولولاك ما تخالجه الشك فيه، ومنها أنك إذا رددت عليه قوله حصل وارتبك، ولم يكن عنده نصرة المحتجين ولا برهان الصادقين. ولذلك قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: الكذاب كالسراب، ومنها ما يظهر عليه من ريبة الكذابين، وينم عليه من ذلة المتوهمين، لأن هذه أمور لا يمكن الإنسان دفعها عن نفسه لما في الطبع من آثارها. ولذلك قالت الحكماء: العينان أنم من اللسان. وقال بعض البلغاء: الوجوه مرايا تريك أسرار البرايا. وقال بعض الشعراء: تريك أعينهم ما في صدورهم، إن العيون يؤدي سرها النظر. وإذا اتسم بالكذب نسبت إليه شوارد الكذب المجهولة، وأضيفت إلى أكاذيبه زيادة مفتعلة، حتى يصير الكاذب مكذوبا عليه، فيجمع بين معرة الكذب منه ومضرة الكذب عليه. وقد قال الشاعر: حسب الكذوب من البلية بعض ما يحكى عليه، فإذا سمعت بكذبة من غيره نسبت إليه. ثم إنه إذا تحرى الصدق اتهم، وإن جانب الكذب كذب، حتى لا يعتقد له حديث يصدق ولا كذب مستنكر. وقد قال الشاعر: إذا عرف الكذاب بالكذب لم يكد يصدق في شيء وإن كان صادقا. ومن آفة الكذاب نسيان كذبه، وتلقاه ذا حفظ إذا كان صادقا. وقد وردت السنة بإرخاص الكذب في الحرب وإصلاح ذات البين على وجه التورية والتأويل دون التصريح به، فإن السنة لا يجوز أن ترد بإباحة الكذب لما فيه من التنفير، وإنما ذلك على طريق التورية والتعريض، كما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تطرف برداء وانفرد عن أصحابه، فقال له رجل: ممن أنت؟ قال: من ماء. فورى عن الإخبار بنسبه بأمر يحتمل، فظن السائل أنه عن القبيلة المنسوبة إلى ذلك، وإنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من الماء الذي يخلق منه الإنسان، فبلغ ما أحب من إخفاء نفسه وصدق في خبره. وكالذي حكي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجر معه، فتلقاه العرب وهم يعرفون أبا بكر ولا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: يا أبا بكر، من هذا؟ فيقول: هاد يهديني السبيل، فيظنون أنه يعني هداية الطريق، وهو إنما يريد هداية سبيل الخير، فيصدق في قوله ويوري عن مراده. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن في المعاريض ما يكفي أن يعف الرجل عن الكذب. وقال بعض أهل التأويل في قوله تعالى: لا تؤاخذني بما نسيت، أنه لم ينسى ولكنه معاريض الكلام. وقال ابن سيرين: الكلام أوسع من أن يصرح فيه بالكذب. الصدق المذموم، واعلم أن من الصدق ما يقوم مقام الكذب في القبح والمعرة ويزيد عليه في الأذى والمضرة، وهي الغيبة والنميمة والسعاية. فأما الغيبة فإنها خيانة وهتك ستر يحدثان عن حسد وغدر، وقال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم من يأكل لحم أخيه ميتا، يعني أنه كما لا يحل لحمه ميتا لا تحل غيبته حيا. وروي أن امرأتين صامتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلتا تغتابان الناس، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: صامتا عما أحل لهما، وأفطرتا على ما حرم عليهما. وروت أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذب عن لحم أخيه بظهر الغيب كان حقا على الله عز وجل أن يحرم لحمه على النار. وقال عدي بن حاتم: الغيبة رعي اللئام. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: الغيبة فاكهة النساء. وقال رجل لابن سيرين رحمه الله: إني اغتبتك فاجعلني في حل. فقال: ما أحب أن أحل لك ما حرم الله عليك. وقال ابن السماك: لا تعني الناس على عيبك بسوء غيبك. وقال الشاعر: لا تلتمس من مساوي الناس ما ستروا، فيهتك الله سترا من مساويك، واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، ولا تعب أحدا منهم بما فيك. المغتاب يزعم أنه يقول صدقا، وربما عذر المغتاب نفسه بأنه يقول حقا، ويعلن فسقا، ويستشهد بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة ليست غيبتهم بغيبة: الإمام الجائر، وشارب الخمر، والمعلن بفسقه. فيبعد من الصواب ويجانب الأدب، لأنه وإن كان بالغيبة صادقا فقد هتك سترا كان بصونه أولى، وجاهر عن أسرار وأخفى، وربما دعا المغتاب ذلك إلى إظهار ما كان يستره والمجاهرة بما كان يضمره، فلم يفد ذلك إلا فساد أخلاقه من غير أن يكون فيه صلاح لغيره. وقد قيل لأنوشروان: ما الذي لا خير فيه؟ قال: ما ضرني ولم ينفع غيري، أو ضر غيري ولم ينفعني، فلا أعلم فيه خيرا. وقيل في منثور الحكم: لا تبدي من العيوب ما ستره علام الغيوب. وقد روى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال: هي أن تقول لأخيك ما فيه، فإن كنت صادقا فقد اغتبته، وإن كنت كاذبا فقد بهته. وقال عبد الرحمن بن زيد في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، إنه استهزاء المسلم بمن أعلن بفسقه. ودخلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم مستفتية، فلما خرجت قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ما أقصرها؟ فقال: مهلا إياك والغيبة. فقالت: يا رسول الله، إنما قلت ما فيها. قال: أجل، ولولا ذلك لكان بهتانا. وسئل بعض الأدباء عن صفة اللئيم فقال: اللئيم إذا غاب عاب، وإذا حضر اغتاب. فأما الخبر فمحمول عن الإنكار لأفعال هؤلاء، ولا يكون الإنكار غيبة لأنه نهي عن منكر، وفرق بين إنكار المجاهر وغيبة المساتر. النميمة توأم الغيبة، وأما النميمة فهي أن تجمع إلى مذمة الغيبة رداءة وشرا، وتضم إلى لؤمها دناءة وغدرا، ثم تؤول إلى تقاطع المتواصلين وتباغض المتحابين. وروى شهر بن حوشب عن أسماء بنت زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من شراركم المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون العيوب. وروى محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون ذو الوجهين، ملعون ذو اللسانين، ملعون كل شغار، ملعون كل قتات، ملعون كل منان. الشغار المحرش بين الناس يلقي بينهم العداوة، والقتات النمام، وقيل النمام الذي يكون مع القوم يتحدثون فينم حديثهم. والقتات أيضا هو الذي يستمع عليهم وهم لا يعلمون فينم حديثهم. والمنان هو الذي يصنع الخير ويمن به. وقيل في منثور الحكم: النميمة سيف قاتل. وقال بعض الأدباء: لم يمشي ماش شر من واش. فأما السعاية فهي شر الثلاثة، لأنها تجمع إلى مذمة الغيبة ولؤم النميمة التغرير بالنفوس والأموال والقدح في المنازل والأحوال. وروى ابن قتيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة لا يدخلها ديوث ولا قلاع. الديوث هو الذي يجمع بين الرجال والنساء، سمي بذلك لأنه يدث بينهم. والقلاع هو الساعي الذي يقع في الناس عند الأمراء، سمي بذلك لأنه يأتي الرجل المتمكن عند الأمير فلا يزال يقع فيه حتى يقلعه. وقال بعض الحكماء: الساعي بين منزلتين قبيحتين، إما أن يكون صدق فقد خان الأمانة، وإما أن يكون قد كذب فخالف المروءة. وقال بعض الحكماء: الصدق يزين كل أحد إلا السعاه، فإن الساعي أذم والآثم ما يكون إذا صدق. وقال بعض البلغاء: النميمة دناءة والسعاية رداءة، وهما رأس الغدر وأساس الشر، فتجنب سبولهما واجتنب أهلهما. ووقع الفضل بن سهل على قصة ساع سعى إليه نحن نرى قبول السعاية شرا منها، لأن السعاية دلالة والقبول إجازة، فاتقوا الساعي، فإنه إن كان في سعايته صادقا كان في صدقه آثما، إذ لم يحفظ الحرمة ولم يستر العورة. وقال الإسكندر لرجل سعى إليه برجل: أتحب أن نقبل منك ما تقول فيه على أن تقبل منه ما يقول فيك؟ قال: لا. قال: فكف عن الشر يكف عنك الشر. وروي أن الله أوحى إلى موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في بلدك ساعيا ولست أمطرك وهو في أرضك، قال: يا رب دلني عليه حتى أخرجه، فقال: يا موسى أكره النميمة وأنم. نهاية المقطع.